Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Al-mas'alatu al-thalitha, hal tajib المباشرة في عملية الاستبراء، يعني أن يقوم المكلف بها بنفسه أو لا يجب ذلك؟ الشيء الذي يظهر من الأدلة أن الملاك في هذه العملية وفي الآثار التي تتعقبها إنما هو خروج هذا المتخلف، الملاك خروج هذا المتخلف، البول المتخلف في المجرى، المهم أن يخرج. وهذا الشيء لا يفرق فيه بين أن يقوم الشخص بهذه العملية بنفسه أو يوكل هذه العملية إلى شخص آخر، كما لو كلف زوجته أن تقوم بذلك فقامت بذلك فيكفي هذا المقدار. لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره، يعني استبرأه شخص آخر كزوجته، إذا زوجته اختلطته يكفي، أو مملوكته اختلطته، لأن المملوكة في حكم الزوجة يحل لها ما يحل للزوجة، فكأنها زوجة في الواقع، فإذا اخترطت مالكها يحكم على الرطوبة التي تخرج من هذا المالك فيما بعد بالطهارة وعدم الناقضية. المسألة الرابعة، أحكام الشك التي ذكرناها هل تنطبق على المكلف فقط أو تنطبق على غيره أيضا؟ الجواب على ذلك، هذه الأحكام لا تختص بالمكلف هو، وإنما تشمل غيره أيضا. يعني شنو؟ يعني إذا مثلا واحد بال ولم يقم بعملية الخرطات ثم نام كالطفل مثلا، في حالة النوم لاحظت أمه خروج رطوبة ولا يعلم أن هذه الرطوبة مذي أو بول، يعني بقايا البول، ما هو حكم المرأة الأم في هذه الحالة؟ مع أن الطفل قد لا يفهم وقد لا يعي أو يكون في حالة النوم، ما هو حكم هذه الرطوبة بالنسبة إلى هذه المرأة؟ تحكم على هذه الرطوبة بأنها نجسة، فإذا أصابها شيء من هذه الرطوبة يجب عليها أن تغسل يدها، يعني موضع الملاقاة. فإذن هذا حكم البلل بما هو هو، ولا يفرق في ذلك بين الشخص الذي خرج منه البلل أو شخص آخر. إذا خرجت رطوبة من شخص كالطفل مثلا وشك شخص آخر كالذي يتكفله ويديره في كونها بولا أو غيره، ما هو حكم هذا الشك؟ فالظاهر لحوق الحكم أيضا. ما هو الحكم؟ من يطلق عليها من البيانية في النحو، هذا الحكم هو الطهارة إن كان بعد استبرائه، إذا الخروج كان بعد الاستبراء فهذا الخارج يحكم عليه بأنه طاهر، والنجاسة إن كان الخروج قبل الاستبراء، وإن كان نفسه غافلا، يعني حتى إذا هو غافل الذي خرجت منه الرطوبة مو ملتفت لأنه نائم أو لأنه مجنون أو لأنه لا يعي أو ما أشبه ذلك، فالشخص الآخر يرتب الأحكام لأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وإنما إذا كان الشاك غيره رتب الأحكام. وكذا إن خرجت من الطفل الرطوبة وشك وليه كأبيه وأمه ومن يتولى أمره في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. هذه مسألة. المسألة الأخرى، إذا شك في الاستبراء، الشك في الاستبراء على نحوين، والنحو الأول منهما على نحوين، فمجموع الحالات ثلاث. الحالة الأولى أن يشك في الوجود، يعني أنه وجد منه ذلك أو لم يوجد منه ذلك، قام بالخرطات أو لم يقم، ولم يكن من عادته ذلك، مو من عادته، يعني هو عادة لا يقوم بعملية الخرطات، اليوم بعد انتهاء البول وبعد أن خرج شك أنه اليوم خلافا لعادته قام بعملية الخرطات أو لم يقوم، ما حكم الشك في الوجود؟ الشك في الوجود يبنى فيه على العدم. من أي باب؟ من باب لا تنقض اليقين بالشك، لأنه في البداية لم يكن قام بهذه العملية، يشك أنه قام بهذه العملية فيما بعد أم لا، لا تنقض اليقين بالشك، فالرطوبة التي تخرج منه يحكم عليها بالنجاسة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الشك في الوجود وكان من عادته ذلك، ككثير من المتدينين اللي يعتاد القيام بعملية الخرطات، ولكن في هذا اليوم ذهنه كان مشغول ومشوش، يشك أنه بعد البول قام بالخرطات أو لم يقم، كان معتادا. هنا ما الحكم؟ هنا الحكم في نظر الوالد على ما يذكره في الفقه أنه يحكم عليه بالطهارة، يعني يبني على أنه قام بالخرطات. لماذا؟ لأن أدلة التجاوز تشمل مثل هذا المقام، كلما قد شككت فيه، والأدلة الأخرى التي هي من هذا القبيل، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، وهذا تجاوز المحل الاعتيادي، وتجاوز المحل الاعتيادي كاف بالحكم بالوقوع. هذه الحالة الثانية. إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه، يقول لم أستبرئ ولو مضت مدة، يعني حتى إذا بعد مدة شك، بعد يومين أو يومين أو ثلاثة أيام، يبني على العدم. المصنف يقول بل ولو كان من عادته، يعني حتى في الحالة الثانية وهي حالة الاعتياد يبني على العدم، ولكن ذكرنا أنه الوالد يقول في حالة الاعتياد يبني على الوقوع لا على العدم. الصورة الثالثة، مو الشك في الوجود، الصورة الأولى والثانية كانتا شكا في الوجود، الصورة الثالثة الوجود مؤكد، ولكن الشك أن هذا الموجود كان صحيحا أو لم يكن صحيحا، لأنه الاستبراء له كيفية، إذا ما قام بهذه الكيفية مو صحيح. مثلا من جملة الشرائط أن يكون بعد انقطاع جريان البول، إذا كانت العملية في حالة جريان البول لا يكفي، فهذا ما يشك أنه قام بالعمل أو ما قام بالعمل، قطعا قام بالعمل، ولكن يشك أجراه على المنهج الصحيح أو لم يجره على المنهج الصحيح. هنا ما الحكم؟ الحكم يبني على الصحة، كلما شككنا في أنه وقع صحيحا أو باطلا نبني على أنه صحيح، وهذا يطلق عليه بأصالة الصحة. مثلا العبادات التي قمنا بها في أوائل البلوغ لا نعلم كيف كانت، الوضوءات التي توضأناها كيف كانت منعنا، الصلوات التي صليناها كيف كانت لا نعلم، في كثير من الأحيان نبني فيها جميعا على الصحة. نعم لو علم أنه استبرأ الوجود مؤكد وشك بعد ذلك في أن الاستبراء كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة، فهذه حالات ثلاث: الشك في الوجود بالاعتياد، الشك في الوجود مع الاعتياد، الشك في الصحة. المسألة الأخرى، إذا واحد ما استبرأ ما قام بعملية الخرطان وبعد ذلك شك أنه خرجت منه رطوبة أم لا، مثلا شنو؟ مثلا شاف أن ثيابه مبللة فيها بلل، ولكن ما يعلم أن هذا البلل خرج من محل البول. إذا خرج من محل البول وكان مو معلوم ماهيته يحكم عليه بأنه بوله، أو أنها رطوبة وقعت على ثوبه من الخارج، رطوبة وقعت على ثوبه من الخارج، فهنا بالنتيجة يشك أنه خرجت من محل البول رطوبة أو لم تخرج. شنو حكمه؟ القاعدة العامة التي قلناها هي العدم، لا تنقض اليقين بالشك. قبل دقيقة خب لم يكن قد خرج منه شيء، الآن يشك فيما بعد خرج منه شيء أو لم يخرج، لا تنقض اليقين بالشك. قبل 30 دقيقة مثلا، الدقائق كمثال نضربها، ما كان قد خرج منه شيء، الآن بعد هذه الدقائق خرج منه شيء أو لم يخرج؟ يقول إن شاء الله ما خرج. إذا شك من لم يستبرئ، إذا شك في أنه خرجت منه رطوبة، إذا خرجت منه شنو حكمها؟ بول ونجسة وناقضة، هذه القطرة اللي خرجت منه، وفي عدم الخروج أنه ما خرج، بنى على العجود والعدم، نبني على العدم في أمثال المقام. زين، إذا ظن بالخروج، يعني 80% هذه الرطوبة اللي على ثوبه خرجت من محل البول، و20% أكو احتمال أنها وقعت عليه من الخارج، الظن حجة من الناحية الشرعية؟ بلي، الظن حجة لو مو حجة؟ الظن مو حجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا مو حجة حتى إذا ظن بأنه خرج منه يبني على أنه لم يخرج منه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه فتكون بولا، أو وقعت عليه من الخارج فتكون طاهرة فيبني على أنها لم تخرج منه. البحث الآخر، إذا علم أن الخارج منه مذي، واحد ما قام بعملية الخراطات ثم خرج منه شيء، هذا الخروج على نحوين، شوي دققوا في هذين النحوين. النحو الأول، هذا الشيء اللي خرج منه يلاحظه ويدقق فيه، يشوف أنه مذي بكامله قطعا، هذا الشيء اللي موجود الآن مذي، الشيء اللزج الذي يخرج في حالات الشهوة قطعا هذا مذي، ولكن يحتمل أنه قبل هذا أو بعد هذا خرج منه بل بول، يحتمل أنه قبل هذا أو بعد هذا خرج منه بول. شنو حكم الشك في هذه الحالة؟ نجس أو طاهر؟ نجي إلى واحدة. أما هذا الذي خرج، هذا الذي خرج شنو هو؟ مذي. المذي شنو حكمه؟ طاهر. ينقض أو لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض. جيد، فإذا هذه الناحية محلول. نجي إلى الناحية الثانية، نحتمل أنه قبل هذا أو بعد هذا خرجت قطرة من البول، شك في ماذا؟ في الخروج، خرج أو لم يخرج. إذا شككنا في الخروج وعدم الخروج، شنو مقتضى القاعدة؟ الأصل عدم الخروج، فنحكم على هذه الرطوبة بماذا؟ بأنها طاهرة وبأن البول لم ينقى. هذه الحالة الأولى، إذا علم أن الخارج منه مذي، هذا الموجود كل مذي قطع، لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا، هذا كل بتمام مذي، ولكن محتمل قبل خرجت قطرة من البول أو بعد أو معه، لا يحكم عليه بالنجاسة. ليش؟ لأنه المذي لا ينقض، والبول الأصل عدم خروجه كما هو القاعدة العامة. الحالة الثانية، ولعل هذه الحالة الثانية تكون هي الأغلب، أنه يلاحظ هذا الشيء الذي خرج اللي ما قام بعملية الخراطات، هذا في مذي قطع، نصفه مذي مثلا، ولكن يشك في النصف الثاني منه أنه مذي أو بول، لأنه إذا فرضنا أن المذي اختلط مع البول، قطرة من المذي وقطرة من البول، فهذا يلاحظ في هذا الخارج لزوجة، وقطعا هذا الخارج فيه مذي، ولكن في داخله أكو بول أو ماكو بول، هذا الداخل ماله بول أم مذي شنو؟ لا يعلم. إذا لم يعلم قلنا الرطوبة المشتبهة يحكم عليها بماذا؟ بالبولية. من لم يقم بالخرطات، ومن قام، من لم يقم بالخرطات، الرطوبة المشتبهة يحكم عليها بماذا؟ بالبولية. فشنو حكم هذه الرطوبة؟ تكون ناقضة ونجسة، إلا أن يصدق عليها الرطوبة المشتبهة، ولعله غالبا الشك من النوع الأول أو من النوع الثاني، من النوع الثاني، لأنه واحد ما يعلم كل ذرات هذا الخارج شنو هي، إلا إذا يوديه بالمختبر ويحلل تحليل المختبرية، وإلا في الحالات الطبيعية هذا في مذي قطعا، لكن الجزء الثاني منه مذي أو بولون مو معلوم، لأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول، ففي هذه الحالة يصدق عليها الرطوبة المشتبهة، وباعتبار أنه هذا لم يقم بالخرطات يحكم عليه بأنه بول وناقض. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.